بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، ولو نزلناه على بعض الأعجمين، فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، فيقولوا هل نحن منظرون، أفبعذابنا يستعجلون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، ذكرى وما كنا ظالمين، وما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون. يقول الله جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. وإنه الضمير عائد إلى ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو القرآن العظيم. وإن لم يجري له ذكر سابق، وذلك للعلم به. قال بعضهم: قد جرى له ذكر في أول السورة، في قوله جل وعلا: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، الذي هو القرآن العظيم. وإنه لتنزيل رب العالمين، أنزله الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم، فليس بشعر ولا سحر ولا أساطير الأولين ولا غير ذلك مما قاله كفار قريش، بل هو تنزيل رب العالمين. وقوله جل وعلا تنزيل دلالة على علو الله جل وعلا، والله جل وعلا له العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. والنازل ينزل من أعلى لأدنى، فالذي يأتي من اليمين أو الشمال لا يقال له نزل، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. نزل فيها قراءتان سبعيتان، نزل بالتخفيف ونزل، نزل به الروح الأمين. فقراءة التخفيف على أن الروح فاعل، نزل به الروح الأمين، وقراءة التشديد نزل به الروح الأمين، والفاعل الله جل وعلا. والروح الأمين جبريل عليه السلام، وهو أمين الله على وحيه الذي ينزل على أنبيائه بكتبهم. قال الله جل وعلا: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. لما قال اليهود: من الملك الذي يأتيك؟ إن كان غير جبريل اتبعناك، وأما إن كان جبريل فهو عدو لنا فلا نتبعك. فأنزل الله جل وعلا: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. نزل به الروح الأمين على قلبك، خص القلب لأنه أول ما يعي الشيء من الحواس والجوارح الباطنة، أن يتلوه على قلبك وتفهمه وتعلمه، لأن ما نزل على القلب حفظ. خصه بالذكر القلب ليؤكد أن ذلك المنزل محفوظ، لا يطرأ عليه شيء يدخل معه سهوا أو يترك منه شيء سهوا، بل إنه محفوظ لأنه نازل على القلب. والقلب هو المخاطب بالتكاليف، لأنه موضع التمييز والعقل والاختبار، وسائر الأعضاء مسخرة له تابعة له. وقد دل على ذلك القرآن والسنة والحس والعقل. فمن القرآن قوله جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أخرجاه في الصحيحين. وأما الحس والعقل فإن القلب إذا غشي عليه وقطع سائر الأعضاء لم يحصل للإنسان شعور بذلك، وإذا أفاق القلب شعر بجميع ما ينزل بالأعضاء من الآفات. وهو موضع الفرح والسرور والحزن والغم والكآبة، كله في القلب. ولذا يقال على الصحيح أن موضع العقل هو القلب، على الصحيح من القولين، يعني فيه قول آخر يقول موضع العقل الدماغ. فلذا كان القلب هو الأمير المطلق وهو المكلف، لأن التكليف مشروط بالعقل والفهم، فإذا ذهب العقل ولم يدرك القلب سقطت التكاليف. وكثيرا ما يسأل بعض الأخوة عن الرجل الكبير والمرأة الكبيرة إذا كانت أو كان لا يدرك الصيام، هل يطعم عنه؟ فنقول إذا كان الإدراك موجود والعقل موجود والمرء يصلي يدرك الصلاة وعاجز عن الصيام لكبر فيطعم عنه عن كل يوم مسكين ولا شيء عليه. وإذا كان الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة فاقد للعقل ما يدرك الصلاة، ينسى الصلاة، فيقال إنها سقطت التكاليف عنه بفقده العقل، فلا يلزم بتركه الصيام إطعام ولا غيره. على قلبك لتكون من المنذرين، أنزله لأجل كذا، علة للإنزال، لماذا أنزل على قلبه؟ قال لتكون من المنذرين، لتنذر الناس بما تضمنه القرآن من الوعد لمن أطاع الله بالجنة، والوعيد لمن عصى الله بالنار، وتحث الناس على طاعة الله وتحذرهم من معصية الله. لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، تكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدمه رسل ينذرون الناس بلسان العرب، نعم، وهم هود وشعيب وصالح وإسماعيل، ومحمد صلى الله عليه وسلم خامسهم، هؤلاء باللغة العربية أنذروا قومهم لأنهم أرسلوا إلى عرب. لتكون من المنذرين منهم، تقدمه غيره، بلسان عربي، لسان عربي باللغة العربية، مبين واضح جلي فصيح بأفصح لهجات العرب، كما قال ابن عباس رضي الله عنه نزل بلسان قريش، ولسان قريش أفصح العرب، لأنه لو كان غير عربي ما فهموه وما عرفوه ولا استطاعوا التخاطب معه. ولو نزل على غير عربي بلغة العرب وقرأه عليهم بلغتهم التي يعرفونها، وقد يسر الله جل وعلا تلاوة القرآن لغير العربي فيقرأه بيسر وسهولة ويشق عليه التخاطب باللغة العربية، لكن تسمع غير العربي يقرأ القرآن لا تشعر بأي لكنة عند كثير منهم، يقرأه العجمي كما يقرأه العربي، وهذا من تيسير الله جل وعلا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لو نزل على غير عربي وقرأه عليهم بالعربية لكان كفار قريش مع أنفتهم وعزتهم وجبروتهم يتعاظمون بأن يتبعوا غير عربي، ويأنفون من ذلك، وهذا من خصال الجاهلية، وإلا فلا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقي هو المقرب إلى الله جل وعلا وهو الأفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت. فلو نزل على غير عربي بلغته غير العربية ما فهموه وما قامت عليهم الحجة، ولكان لهم إدلاء واحتجاج بأنهم لا يفهمون لسان رسولهم. ولو نزل على غير عربي باللغة العربية وأرسل إليهم لكان معهم أنفة وكبرياء من أن يتبعوا غير عربي، فالله جل وعلا أقام عليهم الحجة ووضح لهم المحجة بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين، وإنه أي القرآن لفي زبر الأولين. زبر جمع زبور، الواحد زبور، وآتينا داود زبورا، والزبر الكتب، والزبور الكتاب. وإنه لفي زبر الأولين أي الكتب الأولى النازلة على الأنبياء قبل، كالتوراة والإنجيل، يعني مذكور فيها، مذكور في كتب الأولين، كما أخذ الله جل وعلا العهد على الأنبياء السابقين بأنهم إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم موجودون أن يتبعوه، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، الآية التي في سورة آل عمران. فالقرآن مذكور في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل، وهو حجة على أن القرآن من عند الله ولم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم من نفسه، لأنه ذكر من قبل. وهل المذكور في الكتب السابقة أحكام القرآن التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، أم اسم القرآن أنه ذكر القرآن في التوراة وفي الإنجيل؟ قولان وكلاهما صحيح، وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ أولم يكن لكفار قريش آية وعلامة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلم علماء بني إسرائيل أن القرآن حق ونزل من عند الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ أولم يكن لهم آية، أولم يكن لهم آية، آية بالنصب خبر يكن، وجملة أن يعلمه علماء بني إسرائيل اسمها في محل رفع، وفي قراءة أخرى أولم تكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. تكن آية بالرفع على أنها اسم تكن المتصرفة من كان، ويجوز أن تكون تكن هذه تامة وليست بناقصة، توجد لهم بمعنى توجد، أولم تكن لهم آية فاعل تكن، أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ما المراد بعلماء بني إسرائيل؟ أهم عامة علماء بني إسرائيل مؤمنهم وكافرهم يعلمون أن القرآن ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، وكان كفار قريش يعترفون بالفضل والعلم لليهود، فكان إذا عرض لهم عارض لا يعرفوه أرسلوا مبعوث إلى اليهود في المدينة ليسألهم، وقد أرسلوا لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أرسلوا إلى اليهود فأخبرتهم اليهود بأن هذا زمانه، هذا وقته، وقت نزول الوحي على الرسول الذي سيبعث في آخر الزمان. قيل هذا، وقيل المراد بعلماء بني إسرائيل من آمن منهم، وهم خمسة من علمائهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامهم رضي الله عنهم، وهم عبد الله بن سلام وأسد وأسيد وثعلبة وابن يامين، خمسة من علماء اليهود آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأخبروا بأن القرآن مذكور في التوراة والإنجيل، أنهم يعرفون ذلك، حتى قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: والله إني لأعرف محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفتي لابني، لأن محمد عليه الصلاة والسلام أخبرني به ربي فلا مجال للشك فيه، وابني ما أدري ماذا صنعت أمه رضي الله عنه، وهو من الذين يؤتون أجرهم مرتين، آمن بنبيه وكتابه موسى والتوراة، وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. أولم يكن لهم آية علامة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلمه علماء بني إسرائيل، علماء اليهود؟ هذه علامة واضحة، دلالة جازمة بأن القرآن من عند الله جل وعلا، ولم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم من نفسه. ولو نزلناه على بعض الأعجمين، يقول الله جل وعلا: ولو نزلناه، أي هذا القرآن، على الصفة التي هو عليها على بعض الأعجمين، يعني بعض الرجال الأعاجم، فقرأه عليهم قراءة صحيحة باللغة العربية، وكان في قراءته عليهم باللغة العربية الفصحى إعجاز، لكنهم يأنفون من اتباعه، فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، ما آمنوا به ولا صدقوا، ولكن الله جل وعلا أنزله باللغة التي يعرفونها على الرجل الذي يعرفونه، الموصوف بصفات الكمال للبشر، فهو أكمل البشر في صفاته صلوات الله وسلامه عليه، صفات الكمال التي يمكن أن يتصف بها بشر غير صفات الخالق جل وعلا، فهذه مختصة به. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، ما آمنوا به، ولربما كان لهم حجة، لكن الله جل وعلا قطع عليهم الحجة وأقام عليهم الدليل والمحجة الواضحة بأن أنزله بهذه الصفة بأكمل إيضاح على أفصح رجل صلوات الله وسلامه عليه. وكما قال الله جل وعلا: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، يعني لو أنزلناه قرآنا عجمي على رجل عربي أو أعجمي على رجل أعجمي لقالوا كيف يرسل إلينا ونحن عرب رجل عجمي، أو يرسل إلينا رجل عربي بقرآن أعجمي؟ قال الله جل وعلا: كذلك أي مثل ذلك السلك، سلكناه بمعنى أدخلناه في قلوب المجرمين أي كفار مكة، بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم حتى فهموه. أدخل الكفر عليهم جل وعلا، أدخله في قلوبهم فلا يؤمن. ثم جحده، ممكن هذا، قيل بهذا، فهم فهموه ويتلذذون بسماعه وهم على كفرهم. كذلك سلكناه، أدخلنا القرآن في قلوب المجرمين الذين هم كفار مكة، والقول الأول قال به جمهور المفسرين: كذلك سلكناه أي أدخلنا الكفر بالقرآن في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، أي بالقرآن، حتى يروا العذاب الأليم، لا يؤمنون به، يعاندون ويتكبرون ويستهزئون ويسخرون وهم في حال صحتهم وعافيتهم وقدرتهم، لكنهم يندمون متى؟ لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. فإذا رأوا العذاب وعاينوا ملائكة الموت تمنوا الرجعة ليؤمنوا بالقرآن، ليؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا عاين ملائكة الموت تمنى أن يرجع ولو قليلا من أجل أن يؤمن. ومن اشتغل بماله وولده عن طاعة الله جل وعلا وعن القيام بأركان الإسلام سأل الرجعة عند الموت، ولن يمكن من ذلك أبدا. يقول الله جل وعلا مخاطبا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال المفسرون: وأكن من الصالحين بأن أحج. إذا بخل بزكاة ماله وبخل عن الإنفاق في الحج سأل الرجعة عند الموت، فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين بأن أحج. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لا يؤمنون به أي بالقرآن حتى يروا العذاب الأليم. فإذا رأوا العذاب حينئذ تمنوا أن يبقوا لأجل أن يؤمنوا، فيأتيهم العذاب بغتة فجأة، يأتيهم لا لقبض أرواح ملك الموت فيعاينون العذاب. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، والحال أنهم لا يشعرون بذلك حتى يباغتهم الأجل والعذاب. عند ذلك فيقولوا هل نحن منظرون، يتمنوا الإنظار أي مؤخرون، لعلنا نؤخر ولو ساعة أو نصف ساعة أو دقائق قليلة ليؤمنوا، لكن لن يحصل لهم ذلك، لأن المرأة إذا آمن بالله ورسوله قبل أن تصل الروح الحلقوم نفعه إيمانه، وإن لم يسجد لله سجدة. لأنه آمن بالله ولم يمكنه العمل. وأما إذا عاين ملائكة العذاب وعاين ملك الموت فحينئذ لا ينفع الإيمان. فيقولوا هل نحن منظرون أي مؤخرون وممهلون عن الهلاك ولو طرفة عين لنؤمن، يقولون ذلك تحسرا على ما فاتهم من الخير العظيم، وهم يأملون الإمهال وهو محال. فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون. أفبعذابنا يستعجلون، لما قال كفار قريش لمحمد توعدتنا بالعذاب فآت به أنزله علينا، أين العذاب الذي توعدنا به؟ من باب الاستهزاء والسخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم، هات العذاب الذي عندك. وكما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. وقول الكفار لأنبيائهم كل فريق لنبيه فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين، على سبيل التهكم والاستهزاء والسخرية والتحدي. قال الله جل وعلا أفبعذابنا يستعجلون، سيأتيهم العذاب، والله جل وعلا يمهل ولا يهمل. قال الله جل وعلا أفرأيت، الاستفهام للإنكار والفاء للعطف، إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفرأيت إن متعناهم سنين، أفرأيت إن مددنا في أعمارهم وأطلناها وأغدقنا عليهم النعيم الصحة والعافية والرزق والمال والولد والزوجات وغير ذلك من متاع الدنيا، هل سينفعهم ذلك؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، الذي هو العذاب، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كل المتاع الذي متعوه في الدنيا لا يغني عنهم شيئا. عن الزهري قال: إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قرأ ثلاث الآيات هذه: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ثم بكى. ثم يقول بعد ذلك لائما لنفسه رضي الله عنه: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، فلا أنت في الأيقاظ يقظان حازم، ولا أنت في النوام ناج فسالم، تسر بما يفنى وتفرح بالمنى كما سر باللذات في النوم حالم، وتسعى إلى ما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم. وحرص رجل على الالتقاء بالحسن البصري رحمه الله، فوجده يطوف تحت الكعبة حول الكعبة رحمه الله، فسلم عليه وقال له: عظني. قال: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فقال: لقد أبلغت في الموعظة. هذه موعظة عظيمة، أي أن متاعك في هذه الدنيا مهما طال ومهما زاد ومهما تمكنت من نعيم الدنيا، ثم جاء العذاب بعد ذلك، هل ينفعك ذلك شيء؟ لا والله. وكما جاء في الحديث: يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيصبغ في النار صبغة، فيقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله، ما رأيت خيرا قط ولا مر بي نعيم قط. ويؤتى بالمؤمن الذي هو من أشد الناس بؤسا في الدنيا فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: هل مر بك شر قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا والله، ينسى كل ما مضى. أفرأيت إن متعناهم سنين، سنين طويلة 100 سنة أو أكثر، ثم ماذا؟ ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كل هذا لا يغني عنهم شيئا. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، أي أي شيء أو أي إغناء أغنى عنهم، كل ما مضى من النعيم لا ينفع. والاستفهام للإنكار: وما في ما كانوا، مصدرية أو موصولة، ما أغنى عنهم متاعهم أو ما أغنى عنهم الذي يمتعون به. ثم بين جل وعلا أنه لا يظلم الناس شيئا ولا يهلك أمة إلا بعد أن تنذر وبعد أن تأتي النذر والرسل، فحينئذ إذا لم يرجعوا إلى ربهم ينزل العذاب. يقول الله جل وعلا: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. الله جل وعلا يقيم الحجة على العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فإذا آمنوا بالله وقاموا بما أوجب الله عليهم وحذروا مخالفة أمر الله جل وعلا، مكن الله لهم في الأرض وبسط لهم الرزق ويسر لهم أمور دينهم ودنياهم. وإذا أعرضوا عن أمر الله ووقعوا في معصيته وانتهكوا محارمه انتقم الله جل وعلا منهم. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. ما أهلك الله جل وعلا أمة من الأمم إلا بعد أن أنذرهم. ذكرى، يذكرهم الله جل وعلا ذلك، ذكرى وموعظة وعظة وعبرة وإقامة حجة. ذكرى وما كنا ظالمين، فالله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويقول جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ذكرى وما كنا ظالمين. وحينما قال كفار قريش إن هذا الذي يتلوه محمد سحر وكهانة أتت به الشياطين إلى محمد، قال الله جل وعلا: وما تنزلت به الشياطين. ما هذا مما تأتي به الشياطين؟ هذا حق ونور. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، لأنهم هم الشياطين حول الخبائث والخسائس والصفات الذميمة القبيحة والأفعال السيئة، ما يأتون بالخير، ما ينبغي لهم وما يستطيعون. ما ينبغي لهم ليس من بغيتهم ولا من مرادهم، لأنهم لا يريدون الخير وإنما يريدون الشر، والقرآن خير. وما ينبغي لهم وما يستطيعون، ما يستطيعون الوصول إلى الملائكة أو إلى قربهم، لأن نزول الوحي على الملائكة ومن الملائكة إلى الرسل محفوف محروس بالشهب، في حراس في السماء تمنع الشياطين من القرب إليها أو من استراق السمع أو من أخذ شيء مما ينزل الله جل وعلا على ملائكته إلى أنبيائه ورسله. وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، فهم ممنوعون بقوة الله جل وعلا وبما هيأ الله جل وعلا من الشهب التي تنزل عليهم إذا تراكب بعضهم على بعض ليسترقوا السمع، أرسل الله جل وعليهم للشهاب فأحرقهم. وما تنزلت به الشياطين يعني بالقرآن، وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، فهم ممنوعون. الملائكة محروسة من أن يقرب إليها الشياطين، ولا تستطيع الشياطين القرب من الملائكة، إنهم عن السمع لمعزولون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.